أسرع. إذا كانت بيوت متصل بعضها ببعض فالغالب أن الأسفل آمن. أي لأن في السابق كانت يعني السراق يقفزوا من بيت البيت يقفز، لكن الآن القفز من بيت إلى بيت من جهة السطوح ما يمكن، ما يمكن. السبب أي أن السطح الآن غير متصل بالسطح الآخر، لكن البيوت كان فيما سبق يفصل بين الجار والآخر في السطح جدار، وإذا تجد يعني يتصل. نعم الشكي الأصل عدم الرضاع، وإن كان الأصل أنه في الحولين لأن سبق مكان على مكان، لكن نقول لما كان هذا الأصل ينتج عن التحريم فالأصل عدم التحريم. ها لا الأصل عدم تحريم الرضاع، هذا كلامنا في التحريم. إذن الأصل عدم ترتب الرضاع،